لنا شريك لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 45 في مذاكرة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني، وقد وقفنا وإياكم على أبواب الأذان وعدتها 10 أبواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الأذان، باب وجوبه وفضيلته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر المؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد، والشظية الطريقة كالجدة. هذا الباب جمع فيه المؤلف رحمه الله تعالى بين أمرين: بين وجوب الأذان وبين فضيلته. والأذان هو الإعلام، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وألفاظه تعبدية، كما أن وقته تعبدي، ولهذا يؤذن لدخول وقت الصلاة، ويؤذن أيضا للصلاة المقضية كما سبق. والأذان فرض كفاية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو أرسل غزية أمرهم أن ينصتوا، فإن سمعوا أذانا أن يكفوا، لأن الأذان شعار الصلاة وشعار المسلمين، شعار ظاهر، ولم يزل يدرك هذا الفضل من جرب العيش مع المسلمين ومع غير المسلمين، كيف أن سماع الأذان فارق عظيم في حياة كل. واتخاذ المؤذنين من الأمور الواجبة، والمؤذن جاء في فضيلته هذه الأحاديث، فإنه جعل فيها 4 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجماع القول في فضل الأذان أنه لو لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما لقال العلماء بأن الأذان أفضل، لكثرة ما استفاض في فضل الأذان وشأن أهله من الأحاديث التي سيذكر المصنف بعضها. لكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، وكان المؤذن غيره، دل على أن الإمام أفضل. ومن أجور الأذان أن من سمع النداء من إنس أو جن أو شجر أو حجر أو غيرهم شهدوا له. وفيه أن من أجاب النداء فإن للمؤذن أجر هذا المجيب للنداء، لأن المؤذن دال على هذا العمل وحاث عليه. وهم يوم القيامة أطول الناس أعناقا، لأن الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقة. فلما رفعوا أصواتهم بالأذان في الدنيا أطال الله أعناقهم في الآخرة تمييزا لهم عن غيرهم. وفضائل الأذان كثيرة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد الخدري كما روى البخاري وغيره: إني أراك تحب البادية والغنم، فإذا كنت في باديتك فحضرت الصلاة فأذن وارفع بالأذان صوتك، فإنه ما بلغ صوت المؤذن فسمعه إنس أو جان أو ملك أو حجر أو شجر إلا شهدوا له يوم القيامة. في فضائل كثيرة جاءت للأذان، ولهذا ترجم له الإمام البخاري في جامعه الصحيح كتاب الأذان، ومثله مسلم في صحيحه. يقول رحمه الله: عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وصححه. وفي حديث أبي داود: ما من ثلاثة في قرية أو في بدو لا يؤذنون أو ولا يقيمون الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وفي هذا تأكد الأذان ووجوبه، وفيه أنه مانع للشيطان. ولهذا مما يحرز المؤمن من الشيطان ومن المردة من الجن الأذان، لأن الأذان نداء لله جل وعلا وذكر له، وهؤلاء بعيدون عن ذكر الله. والشيطان إذا سمع الأذان ولا مدبرا ثم يرجع، فإذا سمع الإقامة ولا مدبرا، والإقامة أذان. وفيه وجوب الأذان في الحواضر واستحبابه في غيرها في البوادي، فإن الأذان شعيرة في المساجد وفي غيرها مستحب، ولو قيل إنه واجب في أماكن اجتماع الناس وإن لم ينزلوا نزولا مستقرا فكان هذا القول وجيه وله حظه من الدليل والنظر. يبقى الأذان للفائتة أو للمنفرد فهو في حقه ما سنة مؤكدة. قال: وعن مالك بن الحويرث. مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم هو وأخوه على النبي عليه الصلاة والسلام، ولبث عند رسول الله 24 ليلة يتعلمان العلم ويقرآن، وكان شابين. قال: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اشتياقنا إلى أهلنا قلبنا، يعني أذن لهم بأن يرجعوا، ثم قال في حديثه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، يعني دخل وقت الصلاة، وليأمكما أكبركما. أخرجه في الصحيحين. ففي قوله فليؤذن لكم أحدكم دلالة على وجوب الأذان، دلالة على وجوب الأذان، لأنهما رضي الله عنهما رجعا إلى قومهما معلمين وداعيين لهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان والصلاة والإمامة. وفيه أن الأذان مرتبط بحضور وقت الصلاة. متى يجوز الأذان في غير وقت الصلاة؟ أنت أحسنت، إذا كانت الصلاة مقضية فإنه يؤذن لها. صلى صلاة العصر بعد العشاء يؤذن لها، لكن ما يؤذن بالميكروفون يشوش على المسلمين، يؤذن أذانا يقيم فيه الشعيرة، يقيم فيه الشعيرة. كما سبق في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر لما غلبهم النوم أذن لها في الضحى من النهار ويؤذن ويقيم، ولو أقام لأتى ببعض السنة وفاته فضل الأذان. قال الحديث الثالث: وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا حديث جليل، ولو لم يأتي في فضل الأذان إلا هذا الحديث لكفى به فضلا وشرفا. إن المؤذنين، يؤكد عليه الصلاة والسلام أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقلنا إن هذا الطول جزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. فلما تطاولوا في أصواتهم يدعون الناس ويحضرونهم للصلاة ويدعونهم إليها، كان الجزاء أن يكونوا أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والمؤذنون اسم جنس، وكلما طالت مدته في الأذان يبتغي به الأجر، كلما عظم الأجر من ذلك. وفيه اتخاذ المؤذنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ المؤذنين، كما يأتي في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه أمره أن يعلم بلالا الأذان لأنه أندى منه صوتا، فكان من مؤذنيه وأشهرهم بلال وابن أم مكتوب وهو رجل كفيف، ومن مؤذنيه في مكة أبو محذورة رضي الله عنهم. وإلى عهد ليس بالبعيد وجدت نماذج ممن صبروا أوقاتهم وأعمارهم على الأذان، حتى وجدنا من يؤذن 50 سنة و60 سنة بل و70، بل كان مؤذننا في الجامع في عنيزة أذن 84 سنة رحمهم الله جزاهم خيرا. والملاحظ في الأذان والإقامة أن كبار السن أثبت فيها من الشباب، أثبت في القيام بهاتين الشعيرتين، والشباب يعتريهم ما يعتريهم من التخلف والسفر والروحة والجية. ولا شك أن الأذان يضبط وقت الإنسان ويحفظه، وكذا الإمامة، إلا أن الأذان أملك، لأن المؤذن يؤذن ويقيم وهو أحرص على الوقت من الإمام، بل ينوب عن الإمام في عرفنا إذا تأخر إن كان من أهل الإمامة. فيقول صلى الله عليه وسلم في فضلهم: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. فهذا جاء على جهة الفضل والشرف، وإذا جاء الأمر في يوم القيامة على جهة الذم دل على التحريم والقبح، كقوله عليه الصلاة والسلام: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته، هذه غدرة فلان. فهذا الحديث خرج مخرج الذم والوعيد للغدر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان له زوجتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل. إن الذم الفضيحة أنه يميل شقه، وذاك فضيحته بأن ينصب عند أسته لواء الغدر. وفي المؤذنين فضيلة أنهم أعطوا الناس أعناقا يوم القيامة. قال في الحديث الرابع: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفيه ضعف من جهة سماع الأعمش، لكن له شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وغيره رضي الله عنهم. وهذا الحديث يشمل الإمامة ويشمل الأذان. فقال الإمام ضامن، يعني فيما يتعلق بالصلاة، فإن تخلف منها شيء يضمنها ويتحملها لمن وراءه، كما أن أجوره مضاعفة لمن يصلي وراءه بأن له مثل أجره. والمؤذن مؤتمن، مؤتمن على الأذان، لأن الأذان مرتبط بدخول إيش؟ بدخول الوقت، فهو مؤتمن بذلك، ولهذا يتوقف على أذان المؤذنين إمساكه الصائمين عند الإمساك وفطرهم عند الإفطار، فيتعين الأمر عليهم أن يكونوا ذا حرص وتحري في دخول الوقت. والمؤذنون في زماننا هذا اعتمد كثير منهم في دخول الوقت على التواقيت المكتوبة أو المحسوبة في الجوالات وفي الهواتف، وكانوا إلى عهد ليس بالبعيد يصعد على المنارة ويعرف دخول الوقت بحركة الشمس. فإن الله جل وعلا يقول في آية الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالصلوات الخمس مرتبطة بماذا؟ بحركات الشمس. فالفجر عند بزوغ نوره، والنور هو شعاع الشمس المنعكس على الغلاف الجوي الأعلى، والظهر عند زوال الشمس، والعصر والشمس بيضاء بأن يصبح ظلها لكل شيء مثله، والمغرب عند غياب قرصها، والعشاء عند غياب أثر هذا القرص وهو الشفق الأحمر. نعم أزده حديث الغدرة. أي نعم، أي لكل غادر اللواء ينصب عند أسته، يعني عند قفاه، عند مؤخرته. أي نعم، هذا الأست. والعرب تقول: أخطأت أستك الحفرة، إذا أراد أن يجلس ولا يقضي حاجته، فإذا أرادوا أن يقولوا إنه أخطأ الموضع قالوا أخطأت أستك الحفرة. فالأست هي المؤخرة. أي نعم. قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. في قوله اغفر للمؤذنين فضل عام، فالمغفرة أعلى مقاما من الإرشاد، لكن ناسب لكل بما يناسب. لما كان الإمام ضامن دعا له الرسول بالرشد، ولما كان المؤذن مؤتمن دعا له النبي بالمغفرة. وهذا الحديث لو لم يأتي في الأذان أن النبي كان مؤذن إماما لقيل إن الأذان أفضل، لأن النبي دعا للمؤذنين بالمغفرة. والحديث كما قلت لكم حديث له شواهده. الحديث الخامس عن عقبة بن عامر، وهو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل. والعجب صفة لائقة بجلاله جل وعلا وعظمته، لا تشبه عجب المخلوقين. ويطلق العجب على الضحك، يعجب ربنا أن يضحك. ومنه الحديث حديث أبي رزين وغيره: إن الله يعجب إلى قنوط عباده وقرب غيره، لا يزال يراهم أزرين قنطين، يعلم جل وعلا أن فرجه قريب. فهذا العجب هو ضحك، ضحك منه جل وعلا، وهو من الصفات الفعلية. والصفات الفعلية هي الصفات المرتبطة بمشيئة الله، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. فالله يعجب عجبا يليق بجلاله، ولهذا في القراءة: بل عجبت ويسخرون، القراءة الأخرى بل عجبت ويسخرون. فالعجب صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى من غير مشابهة لعجب المخلوقين. ممن يعجب ربنا؟ من راعي غنم في شظية بجبل. الشظية في طريق في سفح جبل في ناحية، يعجب الله منه، من هذا الراعي للغنم، ما عنده أحد. إذا حضرت الصلاة أذن، يؤذن للصلاة ويصلي. يقول الله جل وعلا مثنيا على فعل هذا، وهذا في إثبات القول لله أن الله يتكلم، انظروا إلى عبدي، يخاطب من؟ الملائكة. انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة، ما عنده أحد، لوحده، ما عنده إلا غنيماته وشويهاته. يخاف مني، أي حمله على هذا الأذان والصلاة خشيته من الله جل وعلا، فيتعجب الله من ذلك وهو يعلم. قال: فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، صلى الله الكريم من فضله. فهذا مع أن الله يعلمه لكن يتعجب منه عند ملائكته المقربين وعلى رأسهم جبرائيل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا فضيلة الأذان، حتى لو صلى الإنسان وحده يصقع بالأذان، ومن خرجوا إلى البر وجدوا من بعض الناس هذه السنة، يذكرهم هذا المؤذن بالصلاة ولو كان وحده، يقيم الشعيرة، وفيها إعلان بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فإن الأذان مرتب على التوحيد بدءا وانتهاءا. ومثله حديث أبي سعيد: إذا كنت في البادية في البر يعني، وحضرت الصلاة فأذن وارفع بها صوتك. وفيها كما ذكر المصنف: الأذان يسن للمنفرد وإن كان لا يسمعه أحد، والإقامة تسمى أذان لقوله يؤذن للصلاة ويقيم، فهي أيضا ماذا؟ أذان. ولهذا في الحديث الذي مرنا: بين الأذانين صلاة. ما الأذانان؟ الأذان والإقامة، فهي صلاة. وفيه فضيلة رعي الغنم، فإن أهل الغنم أهل السكينة والتواضع، يستفيدونها من الغنم. وفي الإبل الشدة المورثة للكبر والتعالي. وكان من غلظة الأعراب، أعراب نجد، هو اشتغالهم بالإبل، الفدادين عند وصول أذناب الإبل، الكبر والخيل يقول عليه الصلاة والسلام، والتواضع والسكينة عند أهل الغنم. ولهذا ما من نبي إلا ورعى الغنم عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب صفة الأذان. عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه قال: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر غير بعيد، قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين، فكان بلال رضي الله عنه، فكان بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهما يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. رواه أحمد. هذا باب صفة الأذان. والأذان لما كان لفظا شرعيا توقف في إثباته على مورد الشرع، لا يجوز أن يزاد فيه ولا أن ينقص منه. والناس يزيدون في الأذان، فعند طوائف الروافض يزيدون بعد الشهادة بأن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله، وهذه الزيادة مبتدعة في لفظ الأذان، ونحن نعتقد أن عليا مع الصحابة أولياء لله عز وجل. وزادوا أيضا إحداثا بعد الهيعلتين: حي على خير العمل. وقد زاد بعض الناس الآن إما قبل الأذان أو بعده الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقولونها مع الأذان بالصوت المرتفع إما بالميكروفون أو بالمؤذن في بدء الأذان أو في نهايته، وزيادتها من البدع، لأن ألفاظ الأذان ألفاظ شرعية لا يزاد منها حرف ولا ينقص عنها حرف. وهذا الحديث جاء من رواية محمد بن إسحاق عن الزهري، ومحمد بن إسحاق هو المؤرخ صاحب السير، وإذا عنعن ففي العنعنة مشكلة، لكن له شواهده. يعرف هذا الحديث بحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان، تمييزا عن من؟ عن عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب الوضوء، وكلاهما أنصاريان رضي الله عنهم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يؤذن في مكة ولا في أول مقدمه المدينة، وكانوا ينادون الصلاة، ينادي بعضهم بعض: حضرت الصلاة، صلوا الصلاة. ولهذا تشاوروا ما يدعون به إلى الصلاة، فمنهم من رأى الناقوس يضرب به في الجرس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام نوى ذلك لقوله عبد الله بن زيد: أجمع النبي على ذلك، يعني نواه وعزم عليه. وجاء عند بعضهم أنهم يوقدون نارا، وكره النبي ذلك لأن هذا من صفات من؟ المجوس. فهدى الله المؤمنين لهذه الشعيرة ووفقهم إليها، أريها عبد الله بن زيد بن عبد ربه في منامه، وأريها أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منامه، وكلاهما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رأيا، فقال فيها: إنها رؤيا حق. إذن بماذا انبنى فقه الأذان بهذا اللفظ؟ هل هذه مجرد الرؤيا، أو بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبلها وأقرها وقال ابنها رؤيا حق؟ ها، لما أقرها عليه الصلاة والسلام. لو شاف واحد منكم هالأيام رؤيا أنه يصلي صلاة جماعة في الضحى، لا يقول: والله هذه رؤيا حق، بروح أصلي بالناس الضحى. نقول له: يا لجودي، هذه بدعة، انتبه، لأن المنامات لا ينبني عليها أحكام شرعية عند المسلمين، وعند أهل السنة إلا بما جاء تأييدها من الوحي. فلما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم دل إقراره على الأذان بهذه الصفة على مشروعيته. وفي المنامات انحرفت طائفتان شهيرتان، بل ثلاث طوائف بنوا دينهم على المنامات، الصوفية والرافضة والخوارج، بنوا دينهم على المنامات واعتقاداتهم على المنامات، ويستنتجون من هذا المنام أحكاما شرعية وأحكاما عقدية ويبنون عليها دينا. فتلاعبت بهم والحالة هذه الشياطين. فالروافض بنوا دينهم على ما يظنون أنهم رأوا فيه أئمة آل البيت، خصوصا الحسين. وأكثر المنامات تأتي متى؟ في قرب محافلهم ومآثمهم، لأنها أمور نفسية. والصوفية بنوا دينهم على المنامات، فرتبوا الولاية على هذا المنام، أنه رأى في منامه كذا فبنى عليها الولاية، لأن الكرامات عندهم بابها في المنامات أوسع الأبواب. الخوارج، كيف بنى الخوارج دينهم على المنامات؟ لما كان الخوارج ضعيفي العلم وقليلي العقل درجت إليهم هذه المنامات، فتلاعبت بهم الشياطين في منامهم أنهم على حق وأنهم على منهج صائب. ولما خرج الخارجون في الحرم في فتنة جهيمان، من أسبابها ما تواردوه في مناماتهم أن فلان هو المهدي، أن محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي، رآها صغيرهم وكبيرهم، رأتها عجائزهم ورأوها في أنفسهم فتواردوا عليها، فبنوا على هذا اعتقادا إلى أن جرهم إلى هذا العمل المجرم الشائن. وهم بعد ذلك كذلك، فإن هؤلاء الدواعش قاعدة وأمثالهم من الخوارج يبنون صحة مذاهبهم وأفعالهم على ما يرونه في منامهم أو يؤملونه في منامهم، ومن هذا الباب تلاعبت بهم الشياطين، تلاعبت بهم فتأتيهم بهذه الآية فيظنونها خيرا وهي منطوية على الشر من تخذيل وتحزين الشيطان ولعبه بهم. نعم، هنا الأذان وإن كان أصل مشروعيته مناما، لكن لما أقره النبي عليه بقوله إنها رؤيا حق اذهب فعلمه بلالا دل على أنه مشروع. يقول عبد الله بن زيد بن عبد ربه: لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس، أي غلب ذلك على اختياره وهو له كاره، كره الضرب بالناقوس لأنه يشبه النصارى. النصارى في إعلانهم للصلاة يوم الأحد يضربون بماذا؟ بالناقوس، وهو جرس أو معدن يضرب بالحديد. ومما اقترح عليه السلام ضرب الطبل، كره ذلك كله، النار والناقوس والطبل. يقول عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه: طاف بي من الليلة طائف وأنا نائم، يعني رأيت رؤيا وأنا نائم، رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ ليه؟ لأنهم يفكرون ويهتمون فانعكس مناما، تبيعني هذا الناقوس؟ قال: ما ترد به؟ قال: أريد أن أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال تقول الله أكبر الله، فعلمه الأذان. قال ثم استأخر غير بعيد، استأخر يعني سكت مدة ما هي طويلة، ثم علمه الإقامة، فانشرحت لها نفس عبد الله بن زيد وحفظها. ولهذا لما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه رؤيا حق إن شاء الله، رؤيا حق. وهذا فيه أن المنامات لا يعتبر بها حتى يأتي ما يؤيدها في أصلها أو في لفظها وفعلها من النبي عليه الصلاة والسلام. الرؤيا الصالحة أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنها من الله وأنها مبشرة. ما الرؤية الصالحة؟ يراها المؤمن أو ترى له، يراها أو ترى له. وضابط هذه الرؤية الصالحة هي ما يستيقظ المستيقظ وهو فرح طلب بها، حتى ود أنه ما يقوم من نومه. في مقابلها الرؤية المؤلمة المؤذية التي هي حلم من الشيطان. إذا قام من النوم قال: الحمد لله أنها منام، ما يبصحي. فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقبلها عليه الصلاة والسلام فأمر بالتأذين. فكان بلال مولى أبي بكر. وشلون بلال مولى أبي بكر؟ ها سلامتك، ما هم مملوك له. ها ايش؟ ما كان مملوكا له ابدا. منين شراه؟ من السوق. ما شراه من ابي لهب، حسبك اللي ما هو بايعه ابو لهب. نعم، اشتراه أبو بكر من أمية بن خلف، فإنه حاول أمية أن يعذبه وثبت بلال، عجز أمية من تعذيبه. وكان يمر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعذب فيأمره بأن يصبر، والله صبر رضي الله عنه وأرضاه حتى طفش على ما تقولون وزهق أمية بن خلف. فجاءه أبو بكر فاشتراه بمبلغ طائل، فلما اشتراه وأعتقه كان مولا لأبي بكر، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، سببها المن بالعتق. ولهذا الشريعة تعظم هذا الأمر وهو المنة بالعتق، تعظمها الشريعة. بريرة أراد أهلها أي ملاكها من الأنصار أن يكاتبوها تدفع لهم مال وتعتق، ذهبت بريرة إلى من؟ إلى عائشة، لأنها رفيقة لها وتحبها. فقالت عائشة رضي الله عنها: قولي لأهلك إن شاء دفعت لهم هذا المبلغ، القيمة التي كاتبتهم عليها أو أرادت بريرة أن تكاتبهم عليها، ويكون ولاؤك لي لما بينهما من المحبة والمودة. أبى أهلها، قالوا: لا، ولاؤك لنا. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقال: اشتريها واعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق. ثم رقى المنبر عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، إنما الولاء لمن أعتق. فالمان بالعتق يبقى له الولاء ولذريته. ولهذا من الوارثين من الرجال المعتق، والوارثون من الرجال عشرة، أسماؤهم معروفة مشتهرة، إلى قوله والزوج والمعتق ذو الولاء وجملة الذكور هؤلاء، وكذلك في النساء والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، إلى قوله وزوجة وأم ومعتقة. وفي باب التعصيب المان بالولاء يعصب إذا لم يكن فيه من ذوي العصبات، إنما يعصب بالولاء. ولهذا قال الناظم وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، التي منت بعتق الرقبة فإنها تعصب إن لم يكن من هؤلاء الميت من عصباته. والعصبات هم الإخوان والأخوات، فإن الأخوات عصبات بالغير وعصبات مع الغير، وكذلك الأعمام وأبناؤهم، والخوال عصبات إلا أن يكون من ذوي من أبناء العمومة، إنما الأخوال ليسوا عصبات وليسوا وارثين إلا إذا انعدم الورثة أصلا وعصبة، فإن الخال يرث يدلي بمن أدلى به. أما قبل ذلك أعطيهم كيس التمر إرضاء لهم، وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فرزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فهذا معنى أن بلال مولى لأبي بكر. قال فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك، أي بهذا الأذان، فإنه في الحديث في رواياته التي أطول قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه اذهب فعلمه بلالا يؤذن به فإنه أندى منك صوتا، مع أن الرائي منه عبد الله بن زيد، وفي هذا اختيار المؤذن أن يكون صوته نديا ليكون محببا مرشفا لأذهان المؤذنين لأذان السامعين، فإنه أندى منك صوتا. فأذن بلال رضي الله عنه به وما زال يؤذن في هذا الأذان. يقول فصرخ بلال بأعلى فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، أي دعا النبي إلى الفجر، كان يؤذن النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه، فكان النبي نائم لأن النبي مثل البشر سيما وهو يقوم القيام الطويل. فقال بلال الصلاة خير من النوم، فدخلت في الأذان بتشريع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وإقراره عليه به في صلاة الفجر في الأذان الثاني لا في الأذان الأول. ومنه أن ألفاظ الأذان ألفاظ توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص منها. ويأتي في الأذان أحكامه، أو أنه لا يفصل بكلام فاحش، يأذن هم من يشغله واحد اسكت الله عنك، هذا بطل أذانه، بطل أذانه. فإن تخلل الأذان كلام مباح لا يبطل به الأذان. كان مؤذن يؤذن على المنارة، يوم يرقون الناس على المنارة وهو فلاح، وبينما هو يؤذن حي على الصلاة وحي على الفلاح، وإذا الحمار جاي للزرع يأكل منه. رأى هذا المؤذن حمارا جاء إلى زرعه إلى حوض الزرع بيأكل منه، قال يا فلان رد الحمار على العرمة، الله أكبر الله. فهذا فصل الأذان بإيش؟ بكلام مباح، فهذا لا يبطل به أذان. كيف يبطل؟ الله أكبر الله أكبر وعنده واحدة مشغل قال كل زق أشهد أن لا إله إلا الله. إذا أنك بطل يعني لا يؤجر المؤذن يعاد إذا فصل الكلام فصل الأذان بكلام محرم بطل أذانه يعيد مرة. نعم. وإذا فصل أذانه بكلام مباح رد الحمار على الزرع فهذا أذان جائز. نعم. أنتم تبون الضحت خابركم تبون الضحت أنتم ما تبون الدرس. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. من المدخل لها؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها بلالا، يعني هذا أصل مشروعيتها، لا أن بلال أحدثها، لا أن بلالا أحدثها، لكن لما أقره النبي وأدخلها في الفجر في هذا الموضع دل على مشروعيتها. وش تقول؟ أي هنا الندات نعومة في الصوت وارتفاع به، ما هو بس خشونة، لا نعومة مع ارتفاع. اي نعم. اي ما يخالف ما يخالف، الضحك فعل ما هو بقول. اما اذا فعل فعلا محرما لا يأثم. وهل يبطل اذانه؟ وجهان لأهل العلم. كما أن الصحيح المسيب ولا المسيب، أي كلاهما واردان، والأشهر هو بالبناء المجهول، لأنه يقول سيب الله من سيبني، حنا ما نقول مسيب، نقول مسيب لأن هكذا حكي، فسيبه غيرنا. أي نعم. كما أن الإمام حافظ للقرآن وعلم بالسنة، كذلك المؤذن لا لابد أن يكون عالم بالسنة. والله لو كان المؤذن حافظ القرآن عالم بالسنة عز الله بالإشنع، لا يكفي أن يعلم أذانه وأحكام الأذان. نعم. يستحب الوضوء بالأذان؟ ها؟ يستحب الوضوء بالأذان؟ نعم يستحب الأذان أن يؤذن وهو متوضئ، ويجوز أن يؤذن عليه جنابه، يجوز لأن الأذان ليس صلاة، لكن لا يؤذن بالأذان وهو على جنابه داخل المسجد لأن الأذان مكث. أي نعم نعم. من نسي جملة في الأذان فإن كانت الجملة مستحبة قصة خير من النوم لا يعيدها، سنة ذهب محلها. وإن نسي جملة من الأذان نعم يعيدها، ما شهد إلا مرة واحدة بأن محمد رسول الله فيعيدها من حيث نسي. نعم. ومكن الأذان لما أشهد لا إله إلا الله يقول أشهد، هو ما يقولها ولا يدغمها يأكلها، لا هو يقولها ما يعرف، يعني صعب عليه. إذا كان صعب عليه اتق الله ما استطاع، أما إذا كان يأكلها نقول لا تأكلها أي. إلا وأنت مسمين بالله الأذان ما يؤكل، فيظهر الحروف والكلمات لأنها عبادة. أما ما يتعلق باللحن فيها فهذا قبيح مكروه، ليس مبطل للأذان. نعم. إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم نقول مثله صدقت وبررت، هذه من زيادات الناس، مثل قولهم عند الإقامة أقامها الله وأدامها، وقولهم قبل أن يكبر اللهم أحسن وقوته بين يديك، هذه من أحداثات الناس ليست فيها سنن ثابتة صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إلا في الحيعتين جاء أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، تبرأ من حوله ومن قوته إلا من حول الله ومن قوة الله. سم نعم. الترديد مع المؤذن حال الأذان ومع المقيم، المؤذن حال الإقامة، لأن الأذان إيش؟ إقامة. يعني هل يقرن بينهما أو يفردها؟ يسأل سعيد يقول هل الأذان التكبير يقرنهما الله أكبر الله أكبر أو يفرقهما الله أكبر الله أكبر؟ يجوز هذا ويجوز هذا، الأمر فيها واسع والحمد لله. من الإحداثات التي وردت عند الناس التمييز، أذان عراقي وأذان حجازي وأذان نجدي وأذان مصري وأذان أفريقي، هذه من إحداثات الناس. الأذان واحد، لكن لما كان الأذان بصوت مرتفع نزلها هؤلاء على ما يسمونها بالمقامات، كما في القراءة، في قراءة القرآن، فأنزلوها على المقامات. فهذه إذا كانت اتفاقا لا قصدا لا حرج فيها، لأن المقامات مبنية على طبقات الصوت ارتفاعا وانخفاضا. وأما إذا كان متكلفا مقصودا فهذا يخشى أن يكون من ضروب الاستهزاء والسخرية بألفاظ العبادات، فينتبه لمثل هذا. هذا ما شاء الله عنده نفس، مثل الشيخ بن ماجد يا من الجنة عنده نفس، اللي عنده نفس فيكون التطويل من باب أن يسمع الصوت الكثيرون، لكن اللي ما عنده نفس يا ويلي ينقطع. جائز إلا المدود التي تخرج الأذان عن كونه أذان إلى تطريب، إلى أن يكون تطريبا، فهذا دائر بين الكراهة وبين الحرمة. وأذكر من شيخنا شيخ بن باز في مسجد الراجح القديم اللي في الصفا، أذن مؤذن فطرب في الأذان، فنهاه الشيخ أثناء الأذان عن التطريب، قاطعه ونهاه عن أن يطرب به، لأن هذا منكر. بعض المؤذنين يأخذ من الأذان ميدان لتطريب صوته ليمدحه الناس على ذلك، فيكون الأذان كالغناء، كأنه يغني كأنه ينشد، فهذا أخرج الأذان عن كونه عبادة إلى كونه نشيدا أو غناء يتلمس مدحة الناس أو تطريب أسماعهم به، هذا غلط. وهذا كما يكون في الأذان غلط، هو في القرآن غلط أيضا. نحن مأمورون أن نرتل القرآن، لا أن نطرب المسامع بالقرآن كأنه غنى أو نشيد. نعم والله ما أنتم خاصين من الأسئلة، فراكم أنا خاطر سم. أي إذا قال الله أكبر هذا مبطل للأذان، لأن الأكبار الطبل الكبير المصنوع من جلد الثور أو البقر، فهذا خرج بالأذان بحركته ولفظه عن عن عن لفظه الوارد. أو يقول الله أكبر يجيبها على جهة الاستفهام، فهنا زاد حرفا وهو حرف الاستفهام. سم أيه. أيه. الأذان المسجل إن كان في الوقت وإن كان في الإذاعة على دخول الوقت، وفي بعض الجهات مستشفيات شركات مؤسسات إذا دخل الوقت حطوا ركبوا تسجيل الأذان في المطارات، فنعم يتابع لأن هذا الأذان في وقته وإن لم يكن مباشرا. وقد سئل عن هذا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله حالة قراءة المنتقى عليه، فقال لا بأس بذلك أن يتابع مع الأذان المسجل عند دخول الوقت، أما إذا أذن في غير الوقت فلا يتابع، لأنه إنما جاءت المتابعة عند الأذان في دخول الوقت. كيف توحيد الأذان؟ أي أي ما يحتاج تسمي. أي نعم، نحن مأمورون بتوحيد الله، محنا مأمورين بتوحيد الأذان الذي فرض علينا أن نوحد الله بأقوالنا وأفعالنا وقلوبنا، فما أمرنا به أخللنا به، وما لم نؤمر به ابتدعناه. فنحن مأمورون بتوحيد الله، لم نؤمر بتوحيد الأذان أو توحيد الخطبة. فهذه ناحية مهمة، والأذان سنة للمسلمين يقيمونه، فرض على الكفاية. أما يكون مؤذن واحد ويعمم بالوسائل إلى جميع المساجد فهذا غلط وهذا إحداث، وقد صدر التحذير من ذلك من جهات الإفتاء في مجامع المسلمين ومن مفتيهم، ولا سيما من شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. سم أي سم باز على ذان الحين زين، وش يقول يا الله الله أكبر أي واسع قالك وكحل عيونك، ترى الناس نقادة. الانتقاد لا بد منه عند الناس خصوصا فيما يتكرر. اللي يقول الله أكبر أحد أمرين، إما إنسان يشبع الضمة حتى يظنها السامع واوا فهذا لا بأس به، غاية ما فيه أنها مكروهة. أما إذا كان لا يبدل الضمة واو، الله أكبر يحط واو، فإن كان جاهلا فيعلم، وإن كان غير جاهل فأذانه غير صحيح، لأنه زاد في الأذان لفظة لم ترد في الشريعة، زاد فيها حرفا لم يرد في الشريعة. والغالب أنه إيش؟ أنه يشم ويشبع الضمة فيظنها السامع واوا، خصوصا إذا صار بينهم حارش وبينهم ناقد وبينهم تعير ودور عليها المؤاخذة، هذا وارد. والناس في زماننا يا أخوان نفوسهم وين هي؟ فيه في طرف الخشب، صح؟ أي نعم. أذن المؤذن، متابعة الأذان في أكثر من المسجد. أي ما شاء الله عليك، إن قدرت الله يقويك، إن قدرت تتابعها في أكثر من مؤذن طيب، لكن بعضها تتداخل، وإذا تداخلت يقف حتى يأتي بها جميعا. وكان شيخنا رحمه الله من حرصه على ترداد المؤذن يوقف الدرس والإملاء إن كان يملي على أحد شيء، والسلام اللي يسلم عليه ويسأل عنه، والإفتاء إلا من مكان بعيد حتى يجيب المؤذن لما جاء في فضيلته. وستأتي له إن شاء يأتي له باب نعم، هو حر هذا المولى، لكن كان أصله رقيقا وله حر. اي نعم، الولاء لحمة كلحمة النسب. العرب عندها ثلاثة أشياء: نسب، وعندها ولاء، وعندها حلف، ولهذا نزلوا الحلف منزلة النسب. نعم. زين، لا يكتفى إذا أذن في السوق رفعوا بالإذاعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السؤال عن حديثين فيما يتعلقان بالأذان. فالأول هذا الحديث ضعيف ولاة الأمور من الجهات الرسمية مؤذن فهو أولى بالإقامة إلا أن يتأخر كما قلنا في الإمام المتأخر. والحديث الثاني لا يؤذن إلا متوضئ وهذا أيضا فيه ضعف يجوز أن يؤذن وهو غير متوضئ. نعم هذا رحمه الله. وروى الحديث السابق أيضا أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه رضي الله عنه وفيه فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال إنها لرؤيا حق نعم نعم حق بالضم والمنونة نعم سلام الله ها حق لا حق لا حق نعم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أريه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذا الطريق وقال حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه حسن صحيح. نعم هذا الأذان لما علمه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه بلالا يعلمه جملة جملة يلقيها عليه فيؤذنها بلال فيه مشروعية أنه عند تعلم الأذان أن يتعلمها وهو يؤذن وهذا يتعلمها بالتلقين وهو يؤذن وهذا أثبت في العلم. لما سمع عمر رضي الله عنه بلالا يؤذن بذلك خرج يجر رداءه أي من سرعته فقال للنبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ذلك. فهي رؤيا أريها عمر وأريها عبد الله بن زيد بن عبد ربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك الحمد لله الحمد لأن هذا من نعمة الله علينا. أن كان الأذان هو شعار المسلمين لا ناقوس ولا طبل ولا جرس ولا نار. نعم وعن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال رضي الله عنه أن يشفع الأذان ويوثر الإقامة إلا الإقامة رواه الجماعة وليس فيه للنسائي والترمذي وابن ماجة إلا الإقامة. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وكنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. في حديث أنس وابن عمر رضي الله عنهما أن الأذان مرة مرة أن الأذان مرتين مرتين إلى الإقامة مرة مرة غير التكبيرات. وهذا وجه من قال إنه يشرع قرن التكبيرتين الله أكبر الله أكبر فتكون كأنها الجملة الواحدة، فتكون التكبيرة كم هي؟ ثنتين، كل تكبيرة فيها التكبير مرتين، الله أكبر الله أكبر، صارت كالجملة الواحدة يكررها مرتين، ولو أفردها صاغ ذلك، فإنه ثبت إفرادها في حديث أبي محذورة. والشهادة مرتين لله بالتوحيد، والشهادة النبي بالرسالة مرتين، حي على الصلاة حي على الفلاح في الأذان في الإقامة مرة مرة، وعوض عنها قد قامت الصلاة كم مرتين. نعم. يقول ابن عمر فكنا إذا سمعنا الإقامة نتوضأ، لا يفرح بها العطلة الكسالى، المراد بالإقامة هنا أي الأذان، سمعنا الإقامة يعني سمعنا الأذان توضأنا وبادرنا إلى الصلاة. نعم نعم. المقصود يا شيخ بالإقامة الأذان؟ أي نعم. وبالأذان الإقامة أيضا؟ يطلق الأذان على الإقامة ويطلق الإقامة على الأذان. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه مسلم والنسائي، وذكر التكبير في أوله أربعة. نعم. وللخمسة عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. حديث أبي محذورة وهو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في مكة زاد على حديث بلال، وكلاهما صحيحين بما يسميه العلماء بالترجيع. ما الترجيع؟ الإعادة، فيؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرجعها أشهد أن لا إله إلا الله، فالأولى بصوت منخفض والثانية بصوت مرتفع، وكذلك الشهادة بأن محمد رسول الله. هذا الترجيع ثابت في حديث أبي محذورة، وهذا مما أقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والترجيع سنة، لكن يترتب على السنة إنكار الناس لها فيبتعد ما أمكن من التشويش، ولهذا يقيمونها ليعلمها الناس ويتعلموها، أما يترتب عليها التشويش يكتفى بالأذان المعهود عندهم، والعبادات لا يصلح فيها التشويش والافتراب، لأن من مقاصد العبادة الاجتماع لا الافتراب. القراءة بالقراءات في الصلاة جائز إذا كانت ثابتة، لكن إذا كان الناس لا يعرفونها يترتب عليها إيش؟ مفسدة. ومما يذكر أن الإنسان أراد أن يقرأ بقراءة الإمالة، فلما قرأ الفاتحة قرأ بعدها والضحى والليل إذا سجى، سحبوا واحد من الجماعة قال قص فارج عنه، هيلعب بالقرآن، لأنه أتي من جهله، لكن إذا ترتب عليه مفسدة فالمفسدة تدرى بالمصلحة الدنيا. الشريعة جاءت بدرء المفاسد وإيش؟ وجلب المصالح. نعم. نعم. وعن أبي محذورة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان، فعلمه وقال: فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. رواه أحمد وأبو داود. فهذه الرواية كما في رواية صفة الأذان في عبد الله بن زيد دل على أن الصلاة خير من النوم، تقال بعد الحيعلتين وقبل التكبير، هي من أين؟ من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، ومن إقراره على هذه اللفظة، فصارت لفظة متعبدة في الأذان لا أنها مستحدثة. نعم. قال رحمه الله: باب رفع الصوت بالأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له. كذا مد ولا مدى؟ مد. ها؟ مد. أي. وش النسخة اللي معكم؟ طارق عوض الله. ها؟ طارق بن عوض. والله زينتم فيها أشياء زينة. سم؟ ها؟ مات ابن الجوزي الله يرحمه، هذا عام 600. نعم. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في هذا التبويب: باب رفع الصوت بالأذان، أي فضل رفع الصوت بالأذان. وأورد فيه حديثين، أولهما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته أو مدى صوته، يعني ما بلغ صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. كل رطب يعني من ذوي الحياة، ويابس من ذوي الجمادات، يشهدون لهذا المؤذن. يأيده حديث أبي سعيد: فلا يسمع صوته من حجر أو شجر أو مدر أو إنسي أو جني إلا شهدوا له، في رواية أو ملك. ففيه استحباب رفع الصوت بالأذان. إذن الأذان فرض كفاية، ورفع الصوت به سنة، وكذلك تحسين الصوت به سنة، ورفع الصوت بالأذان كان موجودا ومحتاجا إليه قبل وجود الإذاعات ومكبرات الصوت، ويحتاج له الآن في الخلاء أن يرفع المؤذن صوته. وإني مما أعجب له من أصحاب البهم والحلال، غنما أو إبلا أو غيرها، إذا ويه لها وناداها رفع صوته ولا لا؟ وإذا أذنت إنه مستحي يتخافت بصوته، ما الأولى؟ رفع صوته بالأذان. فإذا استحضر أنه مدى ما سمع صوته يشهد له، واستحضر ما جاء في حديث أبي هريرة أنه يغفر له ما بلغ مدى صوته، كان هذا أدعى أن يرفع صوته رفعا عظيما، لكن لا يكون كالصراخ، وإنما يرفع صوته بشدة بأداء الأذان. ومثله التلبية، فإنهم كانوا يرفعون بها أصواتهم حتى ما جاوزوا البيداء إلا وبحت أصواتهم من رفعهم أصواتهم بالتلبية، في حديث أسماء بن يزيد بن السكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وفي العشر: ما كبر مكبر ولا لبى ملبي إلا شهد له ما بلغ مدى صوته، في التكبير والتلبية. والأذان من هالجنس، لأنها كلها إعلان لله جل وعلا بالتوحيد، والله يحب أن يسمع توحيده من لفظ عبده به، ولهذا رتب عليه هذه الأجور. نعم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه عبد الرحمن بن أبي صعصع. ما هي عندكم؟ لا. عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد نعم قال الشيخ في الحاشية في الأصل بعده عن أبيه. أي في الأصل يعني في اللفظ الذي عند البخاري وعند غيره. نعم. عبد الله بن عبد الرحمن الشيخ عن أبيه أن أبا سعيد. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. أي زادت في هذه اللفظة ولا شيء، أي ما سمعه شيء يشمل رطب أو يابس، جماد أو من فيه حياة، فيشمل الملائكة لأن فيها حياة، ويشمل الأحجار والأشجار والتراب والثرى، قد يؤذن في مكان ما فيه حجارة وش فيها؟ رمل، حبات الرمل، فيتشهد له يوم القيامة، يوم أحب ما يكون أن يشهد له. يوم القيامة تشهد لك الجمادات والحيوانات بأذانك، حي والله ذا الشهادة في ذلك المقام العظيم. لكن لما تعلقت قلوبنا بالدنيا نحب شهادة الناس ومدحهم وثناؤهم، وغفلنا عن الشهادة النافعة المفيدة، ودخل الشيطان مع شهادة الناس إلى أن صار العمل للناس للرياء، للسمعة، للمدح، للثناء، فأفسد على العاملين عملهم بهذا الشرك الخفي الذي خافه علينا نبينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا الدجال الذي هو أعظم الفتن، بين أعظم الفتن إلى أن تقوم الساعة. ليه؟ لأنه يستمرئه المستمرئ ويتهاون به المتهاون حتى يسري فيفسد عمله كالفيروس، بأن يكون عمله رياء. والرياء رياءان: رياء مستحكم هو رياء المنافقين وهم في الدرك الأسفل من النار، ورياء طارئ قد يسترسل معه المسترسل فيفسد عليه عبادته فيألفه فيعمل العمل وهو في هذا الفيروس وهو لا شيء، لأن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي قوله: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن، يشمل حتى الشياطين، لأن يوم القيامة ما فيه أنهم يحقدون على المؤمنين، يشهدون بهذه الشهادة أن فلانا عبدك شهد أنه أذن، وهذا مما يحفظ له عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك الملائكة، غير الملائكة الحفظة الكتبة، الملائكة السياحة تشهد له بل تحضر معه هذه الصلاة. ولهذا في الحديث: ما من مؤمن تدركه الصلاة في أرض فلات فيؤذن ويرفع صوته ثم يقيم إلا صلى وراءه من لا يحصيهم من خلق الله. من يصلي وراءه؟ ملائكة وجن مسلمون، وهو ما يدري لأنه دعاهم أن يصلوا معه، حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. باب: المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير. مش بازع الإقامة؟ ها؟ نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم علما نافعا والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم.